أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا ربكم واخشوا يوما اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس تكتب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ الم تنزيل الكتاب لا أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعد ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم العزيز الرحيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ذلك عالم الغيب والشهادة الله العلي العظيم.